قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد بقى لي سنة وشوية بس محتاج. فانت لازم تفرحنا ان لازم. لان احنا كلنا حزان. الواحد حزان. لا حزان احنا كلنا حزان. فلازم تشيل من علينا الحزن ده. ده كله فعل الله. فلازم تبسطنا ان لازم وتفرحنا ان لازم. ايه رأيك معاي? ولا العافية تشتغل? طيب يلا اشتغل. لا مؤاخذة يا سيدي. فين براهيم بركات? فين براهيم بركات يا اسماعيل جاي? قال قرينه ربنا ما كان في ضلال بعيد قال قرينه ربنا ما